ساهم والدي وأنا صغير السن في البنك الأمريكي وأعطانيها الآن، ماذا أعمل بها حتى أتخلص منها علما أن البنك لا يقبل إرجاعها؟ تأخذ السهم تصدق بالزيادة اللي جاءت بسبب الربا، السهم حلاله والزيادة توضع في وجوه الخير وزاد الفقراء والمساكين وأشبه ذلك مما ينفع المسلمين. لعل هذا إن شاء الله. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.